الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. على آله وأصحابه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد، انتهينا من قضينا أمس ولا؟ ماذا أقصد بأمس؟ مسألة بسيطة. وما الذي يكون بعد الصراط؟ نقول يكون بعد الصراط القنطرة. وهي عرصة من عرصة يوم القيامة. فإذا مر الناس على الصراط فإنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة هي المكان الفسيح. مر الناس على الصراط البرزخ هي المده بين الدنيا وبين قيام الساعة. إذا مر الناس على الصراط فإنهم يوقفون على هذه القنطرة. بين الجنة والنار، وهي مكان الاقتصاص، يعني يقتص بعضهم من بعض. لأنه لا يدخل الجنة أحد إلا بعد أن يقتص لأخيه من حقه. فإذا هذبوا ولقوا أذن لهم حينئذ في دخول الجنة. وقد يؤدي هذا الاقتصاص إلى ذهاب حسنات من عبر الصراط، وعليه حديث أن الإنسان يوم القيامة يأتي بحسنات أمثال جبال تهابة، أو يأتي بحسنات كالجبال، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وجثم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم ألقي في النار حتى بعد عبوره إلى الصراط. ودليل هذه العرصة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، فيه إذا عبر الناس الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي بعدها وهي آخر مقتضيات اليوم الآخر، نقول ومن مقتضيات اليوم الآخر الإيمان الجازم بالجنة والنار. ونحن تسلسلنا بكم من الموت إلى دخول الجنة والنار. الإيمان الجازم بالجنة والنار، ولا يتحقق إيمانك أيها المسلم بالجنة والنار إلا إذا آمنت بعدة أمور لا بد منها. إذا قيل لك وما معنى إيمانك بالجنة والنار؟ فقل معنى إيمانك بالجنة والنار أن تؤمن بعدة أمور. أولا، أن تؤمن أيها المسلم إيمانا جازما بأن الجنة والنار موجودتان الآن موجودتان، أي أن الجنة والنار قد خلقتا وفرغ من أصل خلقهما. وقد تواترت الأدلة على ذلك، ولذلك نحن في آيات عديدة في نعيم الجنة يقول الله فيه أعدت للمتقين، وفي آية أخرى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فهذا إخبار عن أمر مضى ووقع. وكذلك النار أعدت للكافرين وأعتدنا للكافرين سعيرا ونحو هذه الآيات، فهذه دليل، فهذا دليل على أن النار والجنة قد خلقتا وخلق من خلقهما. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، مما يدل على أن الجنة موجودة، مما يدل على أن الجنة موجودة. نعم يزال في نعيمها، نعم يزال في نعيمها، هذا نؤمن به، نعيمها يزداد ويزينها الله لعباده المتقين، لكن أما أصل خلقها فهو موجود. لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. كذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن أحدهم إذا مات عرض عليه مقعده من الجنة أو النار، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل. وهذا العرض على الجنة والنار دليل على أنهما موجودتان. وكذلك قول الله جل وعلا في آية العرض: النار يعرضون عليه، يعرضون عليه، وكيف يعرضون على أمر لا حقيقة له ولا وجود له؟ ما يمكن هذا، نار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وكذلك روى البخاري ومسلم وحديث صريح جدا في وجود الجنة والنار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها تقى سألني جعلنا وإياكم منها. يقول اطلعت إلى الجنة، قال اطلعت إلى الجنة فطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء. والاطلاع فيهما دليل صريح على إيش؟ دليل صريح على وجودهما، دليل صريح على وجودهما. بل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن المؤمن إذا أجاب في قبره فتح له باب إلى الجنة، وفتحت له نافذة إلى النار، فيقال له إلى النار: هذا مقعدك لو عصيت الله أأنت. ثم يشار إلى الجنة ويقال: قد أعدلك الله به مقعدا من الجنة. والعكس يقال للكافر، فهذا يدل على وجودهما. ولذلك إذا أجاب العبد المؤمن أيها الأحباب ماذا يقال له؟ فينادي مناد من السماء: أن صدق عبده، فافرش له من الجنة وافتح له بابا من الجنة. فهذا يدل على وجود الجنة. وكذلك يقال للمكذب الكافر: أن كذب عبدي فافرش له من النار وافتح له بابا من النار. وكذلك الرؤى التي كان يراها النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا الأنبياء، ورؤيا الأنبياء حق. قال: منها أنا نائم إن رأيتني في الجنة عند قصر فإذا امرأة تتوضأ، فقلت: لمن هذه؟ فقالوا: لرجل من العرب. فقلت: من؟ قالوا: عمر. فمضيت لما علمت من غيرتك. ومن ذلك ما في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربي عز وجل: أعددت عبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن أن يكون هذا الإعداد لشيء لا حقيقة له ولا وجود له، بل أصبح من ذلك كله ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اشتد الحر أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، مما يدل على أن هذا الفيح الذي نجده وهو أشد أيام الطيف من فيح جهنم. وكيف تجد فجأة وهي غير موجودة أو لا حقيقة لها؟ يدل على أنها موجودة. بل وأصرح من ذلك ما في الصحيح علما أن النار والجنة اشتكت إلى ربها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت الجنة والنار إلى ربهما. فقالت الجنة: يا ربي ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. وفي رواية: الضعفاء الناس وسطهم. وقالت النار: يا ربي ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. فقال الله للجنة: أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء. وكيف تشتكيان ها وهما غير موجودتان، غير موجودتين ولا حقيقة لهما؟ لا يمكن أبدا هذا. وأصبح من هذا أيها الأحباب أن النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا ربي، والحديث الصحيح: يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسي، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد كمن زلزلها من شدة بردها، وأشد ما تجدون من الحر كمن فيها. والأدلة في الحقيقة في ذلك كثيرا ذكرتها طرفا كبيرا منها هنا. وأيضا من الأدلة الصريحة حتى لا نتعدى أن مسلم رحمه الله تعالى روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مطولا، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل فنظر إليها، فلما عاد سأله الله جل وعلا عن الجنة فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخله. ثم حفها الله جل وعلا بالمكان، فلك الجنة كل مملوء بالمكان، فقال: اذهب يا جبريل فانظر إليها. فلما نظر جبريل إليها وقد حفت بالمكان قال: وعزتك لقد ظننت أن يدخلها أحد. فلما قال في الحديث: ولما خلق الله النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا هرب منها وفر منها. فحفها الله بالشهوات المرغبات ابتلاء العباد. قال: اذا فانظر اليها. فذهب فنظر اليها فقال: وعزتك لقد ظننت ان ينجو منها احد. وهو قوله عليه الصلاه والسلام: حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وعلم مما يدل على وجودهما ان النبي عليه الصلاه والسلام ليله اسري به راى النار وراى خرقه تخدش امراه، فسئل عنها فقال: ان هذه المراه حبست هذه الهره، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. دخلت النار امراه في هره حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض. اولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الكسوف الجنه والنار؟ يقول: اريد الجنه والنار. فقد سمع الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام وهو يفطر في صلاه الكسوف، ثم تقدم وكانه يريد ان يتناول شيئا، ثم رجع بسرعه وكانه خاف من شيء، مع انه ما راى شيئا في اصل الجنه. فلما سلم قام خطيبا وقال: لم يكن ثمة شيء لم اكن اريده الا رايته في مقامها حتى الجنه والنار. ثم لما سالوه: اينك تقدمت ثم تاخرت؟ قال: رايت الجنه فاردت ان اخذ منها عنقودا. يقول: فلو اخذت فلا اكلت من اخر ما عليك لاخر الدنيا ونحن نامل، لان نعيم الجنه لا يتجدد. قال: ورايت النار يخطب بعضها بعضا. طيب، والامر الثاني، اذا الامر الاول يا جماعه ان نؤمن انهما موجودتان الان. يجب ان نؤمن انهما موجودتان الان. من الذي قال ان المبتدع غير موجود؟ هل معتزل عليهم ان الله ما يستحقه؟ يقولون: لماذا خالفوا الادله هذه؟ قالوا: لان الله لا يفعل ابدا، والجنه والنار متى نحتاج لها؟ في الاخر احد ايش موجود؟ ليش موجود؟ نسال الله ان يعاملهم بعدله الى بعفو، نسال يعامله بعدله لا بعقله. الأمر الثاني الإيمان الجازم بأنهما باقيتان أبدا لا تفنيان ولا تبيدان. لأن الجنة والنار باقيتان أبدا لا تفنيان ولا تبيدان. وهذا قول أهل السنة قاطبة. ومن نسب القول بفنائهما إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم فقد كذب عليهما ولم يعرف مرادهما. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قد ألف كتابا أسماه الرد على القول بفنائهما. ومن ذهب من أهل السنة المتأخرين إلى القول بفنائهما فإنما هو قول أخذه من أهل البدع، وإلا فأهل السنة من الصحابة والسلف الصالح وأئمة هذه الأمة وسادتها متفقون الاتفاق القطعي أن الجنة والنار باقيتان أبدا لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وعلى ذلك دلت الأدلة من القرآن، فمن ذلك قول الله جل وعلا في الجنة إن هذا رزقنا ما له من نفاد. قول الله جل وعلا في نعيم الجنة وفاكهتها وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ويعبر الله جل وعلا عن نعيم الجنة في أكثر من آية بقوله خالدين فيها أبدا. وقال الله جل وعلا عنهم أيضا لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، أي موتة الدنيا التي ماتوها، فهذا يدل على أنهم مخلدون أبدا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ويقول عليه ويقول ربنا جل وعلا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذا دليل على أن نعيمهم دائم أبدا. وأما النار فيكفينا فيها قول الله جل وعلا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، هذا هو دأبهم دائما وأبدا إلى ما لا نهاية. وقد ذكر الله أبدية خلود أهل النار في ثلاث آيات. فقال الله جل وعلا في سورة النساء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والموضع الثاني في سورة الأحزاب قال الله جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والموضع الثالث في سورة الجن قال الله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقد وصف الله جل وعلا عذاب النار بأنه عذاب لازم ودائم، فقال الله جل وعلا في وصفها ولهم عذاب مقيم أي مستمر دائم لا ينقطع. قال الله جل وعلا إنها ساءت مستقرا ومقاما أي أنهم مستقرون فيها مقيمون لا يتحولون عنها أبدا ولا يخرجون. قال الله جل وعلا في وصف أهلها وسيجنبها الأتقى وسيجنبها نعم لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. لا لا في آية أخرى وسيجنبها. لا لا ويتجنبها الأشقى بصرف سبه. هنا ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. يعني أن حاله لا ليس بميت فيرتاح ولا حي حياة عزيزة فيرتاح. وقال الله جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فإذا ينبغي لنا أن نؤمن الإيمان الجازم بأن الجنة والنار باقيتان أبدا لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. خذوها قاعدة. وكل حديث موقوف على الصحابة في فناء الدار فإنه ضعيف مما لا تقوم به الحجة. كالذي يروى عن عمر في قوله يوشك أن يأتي على النار زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، هذا ليس بصحيح مطلقا. وكذلك ما نقل عن غيره، الصحابة متفقون على أنها باقية كما دل على ذلك القرآن. فكل أثر مروي عن الصحابة في فناء النار فإنه كذب أو نقول ضعيف جدا لا تقوم به الحجة. الأمر الثالث حتى ننتهي إجماعا، كم ذكرنا من أمر الآن؟ أول شيء أنهما موجودتان، الثاني أنهما باقيتان أبدا لا تفنيان ولا تبيدان. الأمر الثالث أن نؤمن بما صح في الأخبار من نعيم الجنة وعذاب النار. أن نؤمن بما صح من الأخبار في نعيم هذه وعذاب هذه. ولكن ننبهكم على قضية مهمة ذكرها أبو العباس في التدبر، وهي أنه ولأن الله جل وعلا إنما سمى نعيم الجنة بأسماء تفقهها في الدنيا، وأما الكيفيات والحقائق فإنها تختلف اختلافا تاما عن حقائق ما نعلمه في الدنيا. فالله سمى نعيم الجنة بأسماء تتوافق مع أسماء نعيمه، فقال إن في الجنة خمرا ونساء وخيالا وقصورا وماء ولبنا وخمرا وعسلا، ونحن نجد هذه المسميات في الدنيا. ولكن اعلم انه ليس في الجنه مما في الدنيا الا مجرد الاسماء كما قال ابن عباس. والقاعده المتفق عليها بين العلماء ان الاتفاق في الاسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في الصفه. فاللبن يتفق مع لبن الاخره في الاسم فقط، واما طعمه وحقيقته فانه يختلف. ولذلك يقول الله جل وعلا ما لا علم رأت. فلو كان اللبن الذي في الجنة هو عين اللبن الذي في الدنيا لكانت العين قد رأت، كذا ولا لا، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمهما دار في بالك فالجنة بخلاف ذلك، كل شيء يدور في بالك فاعلم أن الجنة بخلاف ذلك. انتبهوا لهذه حتى المبتدع لا يخالف من الجنة. ولذلك أهل السنة رحمهم الله احتجوا عليه في هذه الجزئية بأسماء الله في صفات الله. يقول نعم لنا يد ولله يد، لكن الاتفاق في مسمى اليد لا يستلزم ان تكون اليد كاليد. نحن نرى ان للفيل يدا وللبعوض يدا، فاتفق الفيل والبعوض ان كل منهما له يد. فهل عاقل في الدنيا يقول والله ان يد الفيل مثل يد البعوض للاتفاق في اسم اليد؟ ما يمكن ولا لا يا جماعه. فكذلك الله له يد وانت المخلوق لك يد، فهل اتفاق الاسم في اليد يستلزم ان تكون يد الله مثل يد المخلوق بحيث يجعلنا في يد الله عشان ما تصير مثل يد المخلوق؟ لذلك يقول الناظم توافق الاسماء لا يستلزم توافق الصفات. يا من يفهم ليس كل شيئين اتفقا في اسمهما يكونان قد اتفقا في مسماهما. وهذه القاعده ذكرتها بالتفصيل والادله في القواعد المذاعه في مذهب اهل السنه والجماعه. لأن أن نؤمن بما صح من نعيم الجنة وعذاب النار مع الإيمان الجازم بأنه إنما اتفاق في الاسم، وأما الكيفيات والحقائق فإنه لا يعلم مدى عظمها ولذتها إلا الله جل وعلا. الأمر الرابع والأخير أن نؤمن أن الله جل وعلا سيملأ كل منهما قال الله جل وعلا: ولكليهما منوها، كما في الحديث. طيب، هل النار والجنة تمتلئ من أهل الجنة، من أهل الدنيا، إنسان وجنة؟ الجواب لا، ينتهي أهل الجنة دخولا ويبقى في الجنة أماكن ما دخلها، وينتهي أهل النار دخولا ويبقى أماكن في النار لم يدخلها. فما العمل؟ العمل أن الله ينشئ خلقا جديدا فيدخلهم الجنة، ليسوا من أبناء آدم، خلقا جديدا ليسوا من أهل الدنيا. طيب، والنار؟ لا، النار لا ينشئ لها خلقا جديدا فيعذبهم، لأن الله يعذب ابتداء ولكن لا يعذب ابتداء بلا لسان الرسول. لماذا يعذبهم؟ ولكن يضع رب العزة عليها قدمه حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتضيق فتقول قطيقتي، كما ثبت ذلك في الصحيحين. نعم، يعني حسبي والحديث في الصحيحين بهذا. اصلحت القطيقه، يعني قط حسبي كذلك. إذن نقول نؤمن الإيمان الجازم بأن الله سيملأ الجنة والنار. فأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها خلقا جديدا، لأنه جل وعلا يعلم ابتداء. وأما النار فإن الله لا ينشئ لها خلقا جديدا، بل يضع رب العزة عليك قدمه وضعا يليق بجلاله وعظمته من غير تفكير. لا تفكر في كيف يضع، كما قال المبتدع الذي يضحك على اهل السنه، يقول ولم يزل الامر بهؤلاء الحمقى، اقصد اهل السنه، حتى ادخلوا رجل ربهم النار. اعوذ بالله، هذا الله الخبيث. فإذا آمنت بهذه الأمور الأربع فقد حققت الإيمان بالجنة والنار. من يعيدها مختصرة يا جماعة؟ دون ما يرى الله، من يستطيع أن يعيدها مختصرة؟ جزاء الخير أنت لطيف، ماشي. لا، يا أبي الأمور الأربع كلها. أنهما باقيتان مستقرتان لا تغنيان ولا تبدان. الثالث هو الذي ذكرت، أنهما بين نعيم الجنة ونعيم النار، لا يوجد في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. نعم، واتفاق الأسماء، اتفاق الأسماء على اتفاق الصفات. صح. جميل. الرابع، كيف يملأ الجنة؟ يضرب عليها قدم الجنة. طيب، المسألة الأخيرة في هذا الركن العظيم، ما ثمرات الإيمان باليوم الآخر؟ ألخصها لكم في ثلاث ثمرات وإلى هنا. ما ثمرات الإيمان باليوم الآخر؟ كم رقم المسألة عندكم؟ تذكر ما سيمر به من تطاير الصحف والميزان، من قضية الجنة والنار ومن القنطرة والصراط، فإنه لا شك أن المؤمن الذي في قلبه دين سوف يتباعد مع ذلك التباعد الكامل. والأمر الثالث تسلية المؤمن عما يفوته من حظوظ الدنيا وشهواتها بما يرجوه من نعيم الآخرة. تسلية المؤمن إذا فات شيء وإن شاء الله ما عده الله في الجنة أحسن. تسلية المؤمن عما يفوته من حظوظ الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة. المسألة التي بعدها لا انتهينا خلاص من اليوم الآخر، خلاص انتهينا من اليوم الآخر، حنجينا بقي عندنا القدر ونأخذ فيه مسائل بسيطة سهلة، وهي على ترتيبكم مش على ترتيبكم إن شاء الله ننتهي من هذا الدرس بإذن الله. هذا لكن بإذن ما معنى الإيمان بالقدر عند أهل السنة؟ ما معنى الإيمان بالقدر عند أهل السنة؟ إذا قيل القدر لا أقصد تعريفه من باب الاختصار، وإنما أقصد ما معنى قولنا الإيمان بالقدر. تقول معنى ذلك أن تؤمن الإيمان الجازم بعلم الله الكامل الشامل، أن تؤمن الإيمان الجازم بعلم الله الكامل الشامل، فلا يخفى على علم الله شيء مهما دق وصغر، فلا يخفى على علمه جل وعلا شيء مهما دق وصغر. وأنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون ولا حياة ولا موت ولا وجود ولا علم إلا بقدر الله جل وعلا. وأن تعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. المسألة التي بعدها ما مراتب الإيمان بالقدر؟ ما مراتب الإيمان بالقدر؟ تقول أجمع أهل السنة أنه لا يتحقق الإيمان بالقدر إلا إذا آمن العبد بأربعة أمور. أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى أن العبد لا يتحقق إيمانه بالقدر إلا إذا آمن بأربعة أمور. أولا أن يؤمن بالعلم بعلم الله الكامل كما ذكرت ذلك لك قبل قليل. قال الله جل وعلا إن الله بكل شيء عليم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي أن نؤمن أن كل ما سيكون فقد كتب قبل ذلك في اللوح المحفوظ. أن نؤمن الإيمان الكاذب بأن كل ما سيكون إلى يوم القيامة فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ. قد أجمع أهل السنة على ذلك. قال الله جل وعلا الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهذه الآية جمعت المرتبتين جميعا، مرتبة العلم ومرتبة الكتاب. أنتم تعرفون قول الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله جل وعلا عن عباده الصالحين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذه الكتابة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ودليلها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله كتب مقادير الخلائق، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والمرتبة الثالثة باختصار المشيئة، مرتبة المشيئة، العلم، الكتابة، المشيئة، أي أنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا والله يشاء. أي لا يكون في هذا الكون شيء إلا والله يشاء، وهي المرادة في قولنا: ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. فلا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيئة الله جل وعلا. وذلك يقول الله جل وعلا: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. المرتبة الرابعة من الخلق أن نؤمن بأن الله هو خالق كل شيء، وقد ذكرنا هذه المرتبة في كلامنا عن توحيد الربوبية فيما أظن، والله أعلم، أن الله خالق كل شيء ولا يخرج شيء عن كونه مخلوقا لله جل وعلا. فالله هو الذي خلق الكائنات كلها بذواتها وصفاتها وحركاتها، كل شيء فالله خالقه جل وعلا. قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. فإذا آمن العبد بهذه المراتب الأربع فيكون بذلك قد حقق الإيمان بالقدر. ما هي يا جماعة؟ العلم، مرتبة العلم يعني علم الله الكامل، كتابة الله الكاملة، مشيئة الله النافذة، وكذلك خلق الله الشامل. ما عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العبد؟ في أفعال العباد. ما عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد؟ كم رقم المسألة؟ خمسون. ما عقيدة أهل السنة في أفعال العباد؟ تقول: أجمع أهل السنة أن أفعال العباد داخلة في عموم قوله: الله خالق كل شيء. أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى أن أفعال العباد داخلة في عموم قوله: الله خالق كل شيء. ففعل العباد خلق، فأفعال العباد خلق لله جل وعلا. حطوا بين قوسين: فتنسب إلى الله خلقا وإيجادا، وتنسب إلى المخلوق تحصيلا واكتسابا. هذه أظنها واضحة. فتنسب الأفعال المخلوق إلى الله خلقا وإيجادا، الله هو الذي خلقها وأوجدها، ولكن تنسب تنسب إلى المخلوق تحصيلا واكتسابا، فتقول صلى الله ولا صلى المخلوق؟ نعم، زكى الله ولا زكى المخلوق؟ أجمع. أي فإذا فتحصيلا واكتسابا تنسبها إلى المخلوق، تحصيلا واكتسابا تنسبها إلى المخلوق، وأما خلقا وإيجادا فالله هو الذي خلقها. والذي خالف في ذلك تعرفونه من المعتزلة، والمعتزلة وقعوا في تناقض عجيب انتبهوا له. إن شاء الله بلدتكم هذه سالفة من المعتزلة ولا فيها ندوة شيء، لأنهم عندنا ما سهلنا تفضل بالمعتزلة. فالشاهد المعتزلة يستدلون بقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء، فيدخلون في هذه الآية ما هو خارج بالإجماع، ويخرجون منها ما هو داخل بالإجماع. الله كيف؟ يعتقدون أن القرآن مخلوق، أليس كذلك؟ المعتزلة يعتقدون أن القرآن مخلوق، وبالإجماع أن القرآن لا يدخل في هذه الآية لأنه كلام الله، وكلام الله منزل غير مخلوق. فأدخلوا ما يقتضي الإجماع أن يخرج. طيب، وأفعال العباد أجمع أهل السنة على أنها داخلة في هذه الآية، الله خالق كل شيء، أخرجوها المعتزلة، قال فعلا لم يخرج. هذا يدل على شدة تناقض هؤلاء، مع أنهم أصحاب عقول، ولكنها عقول مظلمة لم تستنير منهم الشر. ما أنواع التقدير؟ مسألة جديدة، ما أنواع التقدير؟ ما أنواع التقدير؟ الجواب أنواع التقدير أربعة، نأخذ كل نوع مع واحد من أدلة الناس. أول شيء التقدير العام الشامل لكل شيء، التقدير العام الشامل لكل شيء، وهو تقدير الرب لجميع ما سيكون، وهو المراد بقوله جل وعلا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ترى الآيات فيها كثيرة، وهو المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق، الحديث اللي قبل قليل، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب التقدير الثاني، التقدير العمري نسبة إلى العمر، أي عمرك أنت، وهو تقدير كل ما سيجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله من كتابة رزقه وأجله وعمله وشقيم أو سعيد، كل بحسبه. وعيد مرة أخرى، التقدير العمري وهو تقدير كل ما سيجري على العبد منذ تخلقه في بطن أمه إلى نهاية أجله، وهذا يدل عليه أي حديث اجتماع، حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة الحديث. أظنكم تحفظون الأربعين النبوية. التقدير الثالث، التقدير الحولي نسبة إلى أي شيء يجمع؟ إلى الحول، إلى السنة. فهناك ليلة في السنة يقدر الله جميع ما سيفعله العباد، ما سيكون في هذه السنة من وجود وعدم وحياة وموت ومرض وصحة وربح وخسارة وحوادث ومصائب وغير ذلك. وهذا التقدير أيها الأحباب يكون في ليلة القدر، ودليله قول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. التقدير الرابع، التقدير اليومي. التقدير الرابع التقدير اليومي وهو كتابة ما سيحصل في كل يوم بيوم. قال الله جل وعلا في سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن. فقد قيل في تفسيرها: شأنه المذكور أن يعز هذا ويذل هذا، ويخفض هذا ويرفع هذا، ويعطي هذا ويمنع هذا، ويضحك هذا ويبكي هذا، ويميت هذا ويحيي هذا. قد قال رسالة في تفسيره: هذا تقدير اليوم. كم صارت أنواع التقدير؟ أربعة: التقدير الكلي الشامل، والثاني التقدير العمري، الثالث التقدير السنوي أو الحولي، والرابع التقدير اليومي. مسألة: هل العبد مسير أم مخير؟ تريدون هذه المسألة ولا ما تريدون؟ هل العبد مسير أم مخير؟ مررت في طريق مغلق من الأمام، لا بد أن تذهب يمينا أو تذهب شمالا. انتبه، لا بد أن تذهب يمينا أو تذهب شمالا. أمام عفوا، إن نسميه عندنا حرف تي، يعني إما يمين وإما شمال. هل تحس أن أحدا يلزمك بالذهاب إلى أحد الجهتين أم أنت مخير في ذلك؟ أجيبوا يا جماعة، هل تحس بقرارة نفسك أنك مغصوب على الذهاب إلى أحد الجهتين؟ الجواب لا. فهذا الفعل داخل تحت اختيارك، فأنت مخير في الذهاب لأحد الجهتين، لكن اعلم أنك لن تذهب إلا إلى الجهة التي كتب لك أن تذهب فيها، صح؟ فهذا الفعل لنا فيه نمران: نمر باعتبار دخوله تحت قدرتك، ونظر باعتبار ما سبقت به الكتاب. فإذا نظرنا إلى الفعل هذا بالاعتبار الأول وهو اعتبار دخوله تحت قدرتي فأنا مخير فيه، وإذا نظرنا إلى سبق الكتابة وجدناك مسير فيه، لن تذهب إلى الجهة التي لم تكتب لك، لكن أنت لا تعلمها هل هي يمين أو شمال، لكن إذا ذهبت لها عرفت أنك كتب لك أن تذهب إلى هذه الجهة. فإذا العبد مخير، العبد لأنها دقيقة جدا وشيء، العبد مخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته واختياره، ولكنه مسير باعتبار ما سبقت به كتابته وجف القلم. فإذا العبد فيه تسيير وفيه تخيير، فلا هو مسير مطلقا كما تقوله الجبرية، ولا هو مخير مطلقا كما تقوله المعتزلة القدرية، بل فيه تسيير وفيه تخيير، لكن باعتبارين. الآن مثلا هذه امرأة وهذه امرأة، خيرت بين الزواج بأحد أيهما أفضل؟ الله لي أفضل بأحد. ها؟ هل تحس أن ثمة أحدا يلزمك بالزواج بأحدهما؟ جواب: أنت مخير. متى صرت مخير؟ لما نظرنا إلى دخول الفعل تحت اختيار الفعل هذا، الزواج بأحدهما فعل من أفعاله داخل تحت اختيار، فأنا مخير. لكن اعلم أنك لن تتزوج إلا بمن كتبت لك. فإذا زواجك بأحدهما إذا نظرنا إلى ما سبقت به الكتابة فأنت مسلم، وإذا نظرنا إلى دخوله تحت اختيارك أنت مخير. فإذا يختلف التسيير والتخيير باختلاف نظرنا. إذا نظرنا إلى ما سبقت به الكتابة فالعبد مسلم، وإذا نظرنا إلى دخول الأفعال تحت اختياره فالعبد مخير. ما فهمت ولا لا؟ انتظر المثال الثالث. خيرت بين وظيفتين قد قبلت في كلتيهما، ولم يبقى الا ان تذهب حتى تكمل اوراقك للالتحاق الكامل بهذه الوظيفه. فبدات تنظر في نفسك ايهما او يعني افضل، هذه امامي، انت مخير الان ام مسير؟ مخير مطلقا، اي نقول مخير اذا نظرنا الى دخول الفعل تحت الاختيار. هذا الفعل له تحت اختيار، ان شئت اذهب لهذه وان شئت اذهب بها، حتوزمني بها احداهما لا. ولكن اعلم انك لن تذهب الا الى الوظيفه التي كتبها الله لك في اللوح المحفوظ. وضحت هذه؟ اذا خلاصه ما قلت ما تكتبون ان ذهبتم وما دعمت شرحا، العبد مسير باعتبار سبق الكتابه ومخير باعتبار دخول الافعال تحت اختيار. تجد ان كل الافعال تجد فيها الامر، اغلب الافعال التي تمر علينا تجد فيها قسمين، تخيير وتسيير، تسيير اذا نظرت الى سبق الكتابه، وتخيير اذا نظرت الى دخولها تحت اختيار. دخلت الى محل تريد ان تشتري غرفه، والقدر امامك الامام، والعمائم الان امامك، والقدر الان الاشجار امامك، فانت تقلب هذه وتتركها، تقلب هذه وتتركها، تقلب هذه وتتركها، انت مخير في شراء اي شمام في هذا المحل. فاذا شراء الشمام من هذا المحل في عذر لنا فيه كم نظر؟ نظرا. اذا نظرت الى دخوله تحت اختيارك وجدت انك مخير، لكن اعلم انك لن تشتري ان قدر الله لك الشراء، لن تشتري الا العمامه التي قدر الله لك ان تشتري. دخلت الى معرض السيارات، انا احب تكثير الامثله حتى تترسخ القضيه. دخلت الى معرض السيارات تريد ان تشتري سياره ما، فاذا السيارات بانواعها واصنافها وموديلاتها امامك، بدات تنظر هذه لا تركب، هذه تنزل وتفتح هذه السياره وتشغل السياره هذه تتقدم بها وترجع، ثم وقع نظرك على سياره معينه. فأنت في شراء أحد هذه السيارات مخير ومسير، مخير باعتبار دخول شراء إحداهن تحت اختيار. أي واحدة تريد أن تشتريها فاشتريها، ما في أحد يجب عليها، لكن اعلم أنك لن تشتريها إلا السيارة التي كتب الله لك أن تشتريها، بل قد لا يكتب الله لك شراء أي سيارة من هذا المعنى. وأقول فإذا العبد مسير، من يعطيني الجواب؟ هل العبد مسير ام مخير؟ نقول هو مسير باعتبار سبق الكتابة، سبق الكتابة باعتبار يعني باعتبار بالنظر، باعتبار سبق الكتابة ومخيرا باعتبار دخول الفعل تحت قدرته، ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته. نعم. يعني كل شيء مفروض، كل شيء مفروض منه كما ذكرت لكم. ما تدري ما الذي كتب لك، لو كان العبد يدري ما الذي كتب له كان تسير اجباري، لكن ما تدري انت. هل كنت تعلم قبل الزواج باحدى المراتين ما الذي كتب لك؟ هل تعلم قبل شراء احدى السيارتين ما الذي كتب لك؟ جواب لا، ما كنت تعلم. لا انا اتكلم عن الافعال الاختياريه، هل العبد مسير او مخير بالنسبه لك في الافعال الاختياريه؟ اما حركه المرتعش وحراره المرض وغيرها هذه اشياء مسير فيها العبد لا قدره له فيها، لكن نتكلم عن الخلاف لم يحصل في الافعال الفرانيه، وانما حصل الخلاف في الافعال الاختياريه. طيب سؤال يا اخواني، بس لا تكتب، من الذي قال ان العبد مسير مطلقا؟ الجبرية الذين يقول العبد مجبور على فعل لا قدرة له ولا اختيار، فهو كالريشة في مهب الريح وكالمغسل بين بين يدي غاسله. ومن الذي قال ان العبد مخير مطلقا؟ القدريه المعتزله الذين قالوا ان العبد يخلق فعله كما شاء يفعل ما شاء. واما اهل السنه فاخذ الحق من هؤلاء واخذ الحق من هؤلاء، فقالوا فيه تسيير وتخيير بالنظر الذي ذكرته لكم سابقا. سيد مثلا، هل الايمان بالقدر يتناهى مع تفسير الاسباب وفعلها؟ هل الايمان بالقدر يتناهى مع فعل الاسباب؟ يعني ياتينا رجل احمق ويقول بما ان الله جل وعلا قد كتب كل شيء فانا اجلس في البيت وسياتيني كل ما كتب. هل الايمان بالقدر يدفع العبد الى العبد والكسل ام يدفعه الى الجد والتشميل والعمل؟ نكتب الجواب. مذهب اهل السنه ان الاخذ بالاسباب من تمام الايمان بالقدر. هذا المذهب العظيم يا جماعه، اقول هذا المذهب العظيم، نسال الله ان يحشرنا في زمره اهله وليمتنا عنه، ثبتنا واياكم على الحق. مذهب اهل السنه ان الاخذ بالاسباب من جمله من تمام الايمان بالقدر. ولذلك فيجب على العبد عند اهل السنه امران: الايمان بالقدر والاجتهاد في تحصيل الاسباب المشروعه. لذلك فيجب عند اهل السنه امران الايمان بالقدر والسعي الحثيث في تحصيل الاسباب المشروعه. لما ولدت عيسى عند بماذا أمرها الله؟ لماذا تهز جنان مثلا؟ ما السبب؟ أوليس الله قادر بالقدرة التامة أن يساقط عليها رطب من غير هز؟ جواب نعم. ثم قال هزي إليك، هي امرأة، والمرأة تكون ضعيفة ضعفا عظيما عند ولادته، وأضف إلى هذا أنها امرأة مخالفة للمستقبل الذي سيأتي لها. ثم لم يقل هزي فرع النخلة، هزي ليك ابنه ويكسر من عشرة رجال ويهزون رجل ما استطاع. لا بد من الأخذ بالسبب، افعل شيئا طاهرا حتى يسقط الرطب. هذا من باب أهمية الأخذ بالأسباب، وإلا فالله قادر أن يقول لها مطرت انزلي على المريض فتنزل، لكن لا، جاهدي على تحصيل السبب حتى مع هذه الظروف القوية الظاهرة، جاهدي. فما إن لمس الجن عن نخلة إلا تساقط، لا بد من السبب الظاهر. يأتينا رجل عاقل من الآن يقول أنا لن أصلي ولن أزكي ولن أطيع والدي ولن أصوم وأحج ولن أعتمر، يعني لو كنت من أهل النار فمهما فعلت وفعلت لن أزكي، وإن كنت من أهل الجنة فوالله لو فعلت ما فعلت لن أدخل النار. إذا كان الله أمر مريم بهذه جذع نخلة في حالتها هذه حتى يتساقط عليها الرطب، فهمتم هذا المثال؟ إذا لا بد من الأخذ بالأسباب، هذه تربية من الله لعباده في هذا القرآن العظيم أن نأخذ بالأسباب، لا بد من الأخذ بالأسباب. المثال الثاني، لا أنتظر، المثال الثاني لما خرج موسى وقومه ويتبعهم فرعون وقومه وصلوا عند شاطئ البحر، البحر من أمامهم والعدو، والعدو الفتاك، الفتاك القوي من ورائهم، ماذا نفعل؟ حيلا يا موسى نمر بعصا، ضربة عصا البحر كان الله قادر القدرة التامة أن ينفلت البحر بقوله كل فيكون، لابد من الأخذ بالأسباب. هذه الضربة الصغيرة التي قد لا تحرك شيئا من هذا البحر الخضم صارت سببا للانفلات، فالله هو الذي خلقه، لكنها تربية لعباده بعدم التوكل، لابد من أن تأخذوا بالأسباب الظاهرة. ويروى أن هارون كان في مقدم القوم وموسى كان في مؤخر القوم، لأن القوم كان فيه نساء كبار وضعف فكان يحمله، فلما أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر المسافة من آخر القوم إلى أول القوم قد تجعل في العلي تركه، فقال يا هارون، كان هارون معه عصا، اضرب بعصاك، لا لا يضرب هارون ولا يحصل شيء، المأمور عصا من؟ موسى، والمراد أي عصا؟ عصا موسى، فما نجا موسى وضرب البحر إلا وانفلق 12 طريقا فعبروه من ثلث قدم أحد منهم، فلما تكامل خروج موسى وقومه وتكامل دخول فرعون وقومه أمر الله جل وعلا موسى أن يضرب مرة أخرى فعاد البحر كما كان. إذا الشاهد أنه لا بد من الأخذ بالأسباب، ومجرد الإيمان بالقدر لا يدفعنا إلى العجز والتواني والكسل. ما حكم الاحتجاج بالقدر؟ هذه مسألة جديدة، وهي قبل المسألة التي سننتهي منها إن شاء الله. أنا استأذنتكم يا إخوان نأخذ إلى القرآن فأذنتموني. حتى نبدأ في السيرة العصر إن شاء الله. هل يسمونها شهوة النهاية؟ هذه مطلوبة من الإنسان، كونه يعاني في فهمة ثم تقرب صفحات النهاية فإنه يريد أن ينهي على طول حتى ينتهي، فإذا لم يحكم طالب العلم نفسه مع هذه الصفحات اليسيرة في النهاية سيفوته الفوائد التي فيه، وغالبا النتائج في الكتب تأتي في أواخرها، لأن النتائج في الأواخر، وأما الأوائل في المقدمات، مقدمات، لكن النتائج الحقيقية في أواخرها. هذه لقافة من لقافة مني. ما حكم الاحتجاج بالقدر؟ اسمح لي انت يا مصطفى شو انا ثاني من حضرتك شو، ولأني اريد الحقيقه اكثر ولا اتكلم الان، كل ما تكلمت احس بدي شوكه تنقل. الاحتجاج بالقدر حكم الاحتجاج بالقدر عند أهل السنة لا يخلو من ثلاث حالات. الاحتجاج بالقدر عند أهل السنة له ثلاث حالات. الاحتجاج بالقدر عند أهل السنة له ثلاث حالات. الاحتجاج بالقدر عند أهل السنة له ثلاث حالات. طيب الأول أن يحتج بالقدر بعد وقوع المصائب فهو المشروع. مشروع إذا أصاب الإنسان حادث فقيل له كيف تمشي بهذا الطريق؟ يقول قدر الله ما شاء. هذا مصيبة. ولذلك يقولون القدر هو شماعة المصائب. يعني الفرق بيننا وبين الكفار أنه كلما حصلت علينا مصيبة حولناها جيرناها كان لها تجير إلى القدر. الله قدر على أنفسه، هذا أمر الله، هذا جائز، بل هو المشروع. ولذلك أمرنا أن لا نقول لو، لأن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن نقول إيش؟ قدر الله وما شاء فعل. ولذلك يقول الناظم إياك لو إن كان فيه تسخط أو كان فيه تطلل العصيان، فاللو تفتح كل باب للأسف وتزيد في عمل الخبيث الوالي، الشيطان تزيد في عمل الشيطان. قل قدر الله العظيم وكل ما شاء الإله يكون دون ثواب. ومنها إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا احتجاج بالقدر على وقوع المصيبة، وهذا مما يخفف المصائب. سيأتينا في ثمرات الإيمان بالقدر تخفيف المصائب الواقعة. لكن الكفار إذا وقعت عليه مصيبة ما عنده شماعة، ماذا يفعل؟ سابع دور بسم الله. هذا إذا قال بسم الله ما عنده دينيا يعصمهم من ذلك. لكن المؤمن تجد المصيبة كبيرة عليه، ثم إذا قال إنا لله ولا حول ولا الحمد لله أفت المصيبة. إذن هذا أول نوع، الاحتجاج بالقدر في المصائب هو المشروع. طيب الثانية أن يحتج للقدر على معصية قد تاب منها التوبة النصوح. أن يحتج بالقدر على فعل معصية قد تاب منها التوبة النصوح. رجل مثلا مدمن للخمر ويسافر إلى بلاد الكفر، يعني الدول الإباحية، يعاقل الزنا كثيرا، ثم تاب التوبة النصوح من هذه المعاصي، فقيل له أين عقلك يا أخي؟ أين عقلك يومك تفعل المعاصي؟ تقول لا، يقول اتركوني، الله قدر علي هذه المعاصي، لا تقول شيء. فهذا جائز ولا ممنوع؟ نقول جائز. لماذا؟ لأنه الآن لا يحتج بالقدر على هذه المعصية حتى يستمر فيها، وإنما حتى يسكت الناس أن ما مضى من المعاصي إنما هو شيء كتبه الله، فهذا أمر جائز. قالوا ويستدل عليه يا إخواني، انتبهوا، ويستدل عليه بحديث محاجة آدم مع موسى عليه الصلاة والسلام، لما قال موسى لآدم أنت أبونا خرجتنا من الجنة بأكلك من الشجرة، فقال أنت موسى نبي بني إسرائيل الذي استضاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر قدره الله عليه؟ هل الآن آدم تاب من أكل الشجرة ولا لم يتب؟ من قال لم يتب فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، فتاب عليه وهدى. ماشي؟ طيب إذن احتجاج آدم حصل على معصية قد تيب منها، هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز. واضح لي؟ بسم الله. إذن نقول جائز، الحكم انه جائز ما في شيء. هذه المشكله ان يحتج للقدر على معصيه لا يزال يقارفها من باب الاعتذار للنفس. وهذا محرم بالاتفاق، وهذا محرم بالاتفاق. الآن أنا أريد أن أبين لكم الأدلة الدالة على تحريم القسم الثالث. عرفتوا الآن سلسة العلم؟ حكم الاحتجاج بالقدر نقول لا يكون من ثلاث حالات هي المذكورة أمامكم، وأنا أريد الآن أن نستدل على القضية الثالثة، والأدلة عليها عندي في حقيقة كثيرة، ولكن إن شاء الله سأختصر منها ما استطعت. إذا الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية التي لا يزال يعاقبها باطل ولا ينفعه ذلك الاحتجاج، واحتجاج هذا لا يمنعه من وقوع العقوبة به. لماذا؟ لعدة أدلة. الوجه الأول أن القرآن أبطل قضية الاحتجاج بالقدر إبطالا لا مزيد عليه، أن القرآن أبطل هذه الحجة بطلانا إبطالا لا مزيد عليه، وذلك في قول الله جل وعلا فقال الذين أشركوا من يعقلهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فلو كان الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية احتجاج مقبول لقبل الله جل وعلا قول الكفار لما قالوا لو شاء ربنا ما أشرك، لكن الله أبطل هذه الحجة وجعل هذا خرصا وكذبا وجعلها جهلا ولم يعتبرها علما، لأن قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فهي جهل وتخرص وظن كاذب لا حقيقة له. ومن الآيات أيضا قول الله جل وعلا أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، وقبل الله من هداك كل ما قبل. الجواب ما قبل، لأن قال بلى قد جاءتك، بعد آية قال بلى قد جاءتك آياتي فكذبت، قامت عليك الحجة بمجيء الآيات. ولو كان الاحتجاج بالقدر حجة مقبولة لقبل الله منه، لأنه هو الذي لم يهديه. ولذلك يقول الله جل وعلا للمشركين الذين يعبدون الملائكة وقال ما قالوا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه الله ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. يعني حجتهم هذه وردهم الأمر إلى مشيئة الله هذا لا ينفعهم عند الله جل وعلا يوم القيامة، والآيات بهذا المعنى كثيرة. إذا الدليل على الدليل الأول على بطلان ذلك أن القرآن أبطل هذه الحجة ولم يجعلها شيئا ولم يعتبرها شيئا أبدا. الأمر الثاني أو الدليل الثاني اتفاق الصحابة على بطلانها. اتفاق السلف الصالح من الصحابة والتابعين اتفاق السلف الصالح من الصحابة والتابعين على بطلان قضية الاحتجاج بالقدر. فإنه لم يُذكر عن أحد منهم أنه أفتى بقبول ذلك، وقد تقرر أن الإجماع حجة قطعية ينبغي اعتمادها والمصير إليه. بل يروى عن عمر أنه رفع له سارق فقال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله، فقال وأنا أقطع يمينك بقدر الله. ومنها أن الاحتجاج بالقدر فيه تعطيل للأخذ بالأسباب المشروعة، أن الاحتجاج بالقدر فيه تعطيل للأخذ بالأسباب المشروعة، لأن كل واحد سيتكل على القدر ويترك العمل، فحينئذ يؤدي ذلك إلى تعطيل ما أمرنا به من اتخاذ الأسباب. إذا جاءت حلقة علمية يأمن بعض الآباء أن يعمل كل شيء ابنه بها، ولكن إذا جاءت الدراسة المنهجية وحل الاختبار ورأى ابنه غير فاتحا لكتاب يدرس لضرب، لازم لابد تحصل العلم. طيب وقت حلقات؟ لا. فهذا كله والله دليل على أن الاحتجاج بالقدر حجة شيطانية، لأنها ما دخلت في الدنيا. إبليس ما يريد زهدنا في الدنيا، إبليس ما يريد زهدنا في الدنيا، ولذلك ما يجعلنا نحن تكون قدر على أمور تحسن المعنى، بل أكد أحب الشر الأسهم وتعب وتابع الشاشات، يتعب الإنسان يتعب الإنسان عينيه متابعة الشاشة. فلأن إبليس ما يريد زهدنا في الدنيا، لكن يريد زهدنا في إيش؟ في أمور الآخرة. جاء الآخر يمدك على خير إن شاء الله، لا تستعجل عليه. أنا يا أخواني خلاص دقيقتان دقيقتان. طيب نتوقف عند هذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي عندنا سؤال: ما المشروع عند نزول المصيبة ثم ما ثمرات الإيمان إلى القدر ثم ننتهي؟ تريدون أن نأخذها الآن؟ تريدون أن نأخذها الآن بين هذا واللقاء؟ أخذها حتى إذا جاء العصر نبدأ في السيرة. الإحسان مدرسة الإحسان. ها؟ أما عندك أكره جدا. ليلين أوقفهم. ها؟ لا لا ولا رجع ولا شيء، إذا أراد الله أن يزيد يزيد. ريح ريح. هذه كلمة الحق اللي أريد بها. أنت تريد الذهب بس عبد الله ترى صورة حلوة شوي. والصحابة أبطله والحس والمعقول قد أبطله.